القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، عن الموزع الموسيقي إبراهيم حجاج يدور لقاء اليوم. ولد إبراهيم حجاج في 14 إبريل من عام 1916 في حي بولاق بالقاهرة. أحب الموسيقى من طفولته والتحق بمعهد الموسيقى الشرقية عام 1930، وتعلم آلة الكمان في القسم الغربي، وتلقى دروسا في الكتابة الموسيقية، وتخرج عام 1935. وتوفي إبراهيم حجاج في 11 نوفمبر. ومن ألحانه وتوزيعه نستمع إلى المقطوعة الموسيقية معرض الشتاء. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.